في هذا الزمان، وكان موضوع المحاضرة لهذه الأمسية هو فضل الزمن وأهمية الوقت في حياة المسلم. ويبدو أن الزمن لم يسعف الشيخ لكي يكون معنا في هذه الأمسية، فإنه شغل كما تعلمون بالمحاضرات والندوات التي تقام مع ضيفي الجزائري هذه الأيام الشيخ سعد البريك حفظه المولى تبارك وتعالى، فهو يعتذر إليكم فتقبلوا عذره جزاكم الله خيرا. ونحاول أن نسد هذه الثغرة لعل الله ينفعنا بما سنستمع إليه في بيان أهمية الزمن والوقت في حياة المسلم. وننطلق للحديث أو في الحديث ننطلق من أن نتذكر أن الله تبارك وتعالى قد أعد لنا يوم القيامة أسئلة، وهذه الأسئلة لا بد أن يجيب عنها المسلم، أمور ينبغي أن يوضحها المسلم أمام الحق المالك العلام، وهناك أمور ينبغي أن يزال عنها اللثام. وهذا الحكم قد قضاه الله تعالى في كتابه، وهو القائل سبحانه: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فإذا قضى الله تعالى حكما فلا مرد له، فأقسم سبحانه وتعالى قائلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه الآية فسر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام سؤال بعض الصحابة عندما سألوه عن زكاة الخيل. نحن نعلم أنه ليس هناك زكاة في الخيل، ولكن أجاب بجواب عام فقال: لا أجد فيما أوحي إلي آية أجمع من هذه الآية الفاذة الجامعة، الفاذة بمعنى الواحدة، فذ واحدة في نظرائها، زد وجامعة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يا ما دام تصدق بالخير يدخل تحت الخير ولا لا؟ يدخل. إذن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ذرة خيرا يره، والذرة هي النملة الصغيرة الحمراء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ورحم الله أئمة الزمن الأول كإبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى، وطيب الله ثراه الذي سئل بما وجدت الزهد في الدنيا، أي كان زاهدا رحمه الله لا يبالي بهذه الدنيا، وعرفوها على حقيقتها، عرفوا أنها معبرة أنها قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وكان يضرب دائما الأمثال في مجالسه، فضرب لهم مثلا فلهذه الدنيا بجماعة، كأن جماعة ركبوا سفينة، لاحظ ركبوا سفينة، فآوتهم تلك السفينة إلى جزيرة، فنزلوا في الجزيرة، نزلوا محطة فقط في الجزيرة، فمنهم من بقي حوالي الجزيرة يأكل منها ويشرب ماءها، ومنهم من مشى فيها دون ذلك مشى شوي، ومنهم من أبعد، ومنهم من ذهب أبعد من ذلك، يعني ساور وحدهم. حتى إذا آذن ربان السفينة بالمسير بالرجوع، من كان يستطيع منهم الرجوع؟ من كان في بداية هذه الجزيرة فاستطاع أن يرجع بسهولة، وصعب على من كان أبعد من ذلك أن يرجع، لكنه للحمد لله وفق، يعني هذا المقصر. أما الذين ابتعدوا بعيدا ذهبوا، فهؤلاء لم يستطيعوا الرجوع، وقد بذلوا قصارى جهدهم يرجعوا، فكانت تلسعهم الحيات وتصيبهم الأشواك، فلم يصلوا إلى ذلك. فسألوه بعد ذلك فقالوا له: بما وجدت ذلك؟ فقال: بأني بثلاثة أشياء. قيل له: وما هي؟ قال: علمت أن القبر أنني أكون في قبري وحيدا ليس معي مؤنس، ليس معي من يؤنسني، وعلمت أني أبعث يوم القيامة وحيدا وأقف بين يدي ربي وليس معي من يدافع علي، وليس معي من يدافع، وعلمت أن الدنيا زمان سرعان ما يولي ويذهب. فبهذه الأمور أدرك زهده، علم أن الدنيا زمان سرعان ما ينقضي وتذهب. لذلك نعود إلى تلك الأسئلة، إذا مات الإنسان سئل عن ماذا؟ عن ثمانية أسئلة، ثمانية أسئلة، ثلاثة يسأل عنها في قبره وخمسة يسأل عنها يوم القيامة. ثلاثة التي في القبر: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ وإذا وقف بين يدي الله يوم القيامة سئل عن خمس، والحديث جاء في سنن الترمذي بسند صحيح عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد، ومعنى لا تزول أي لا تتحرك ولا تنتقل، هاوش معنى تزول؟ لا تنتقل، من زال، من زال يزيل، وزيلنا بينه، فزال يزيل أي انتقل، وكقوله تعالى: إن السماء، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، أن تنتقل، ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، في بعض الروايات عن أربع، يذكر أربعة أشياء، وفي هذه الرواية يذكر خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وعن ماله فيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فهذه خمسة أسئلة ينبغي للمسلم أن يعد الجواب لكل واحدة منها، ومن هذه الأجوبة التي ينبغي أن نعدها السؤال عن العمر وعن الشباب. نذكر أشياء أو أشياء تعيننا إن شاء الله تعالى على أن نحافظ على هذه النعمة، على نعمة الزمن، على نعمة الوقت. فأول شيء أن يتذكر المسلم أنه مسؤول عن وقته، وأن هذه الحياة التي أوتيها ليست من حقه، وأنها لله سبحانه وتعالى. كل لحظة من لحظاتك فهذه ملك لله تبارك وتعالى، وستسأل كما قال تبارك وتعالى: أم حسبتم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله أي تعالى عن هذا الظن السيء. فمن سوء الظن أن يظن الإنسان أنه غير محاسب، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال عز وجل: حسب الإنسان أن يترك سدى. ما معنى سدى؟ أي دون جدوى، دون تكليف. لذلك كان الشافعي رحمه الله إذا قرأ هذه الآية فسرها بقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى، أي لا يؤمر ولا ينهى، لا بد أن يؤمر ولا بد أن يهنى. ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فيسأل بعد أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى أن يحيي الموتى ليس فقط للحياة، وإنما أليس ذلك بقادر عن أن يحيي الموتى، فيسألهم عما فعلوه في هذه الحياة التي ظنوها أنها سدى. قلت لكي نصلح أحوالنا أولا لا بد أن يتذكر المسلم أنه مسؤول، هذه أول خطوة، خطوة عملية، أن يتذكر أنه مسؤول. فإذا علم أنه مسؤول عن كل لحظات حياته على الأقل أدار حياته على وفق مراد الله تبارك وتعالى، وكما نقول يعني أصلح كثيرا من تلك الأوقات التي تذهب هكذا هدرا دون فائدة. إذن المسلم ينبغي أن يعلم أنه مسؤول، فإذا علم أنه مسؤول أعد الجواب عن كل لحظة قضاها العبد. ثم أعلم أنك بعد أن تسأل عن عمرك كله تسأل عن مرحلة خاصة من مرحلة حياتك وهي الشباب، لأن الشباب يدخل في العمر، هذا أمر معروف. يسأل عن عمره فيما أفنى ثم عن شبابه بالذات. لماذا؟ لأن الشباب نعمة زائدة. مرحلة الشباب كما تقول حفصة بنت سيرين: يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت أكثر العمل في الشباب. فهذه نعمة، نعمتان تتعلقان بالزمن، فينبغي للمسلم أن يعد الجواب لهذا السؤال. والأمر الثاني الذي يعيننا على المحافظة على الوقت أن نتذكر أن هذا الزمان، الوقت الذي يعطيك الله تعالى إياه، هو من أجل النعم التي يرزقها عباده، والنعمة ينبغي أن تشكر ولا تكفر. فالله تعالى قد فرض على عباده أن يشكروا نعمه، وإذا كان العبد سيسأل عن التمرة التي يأكلها وعن شربة الماء الطيبة التي يشربها ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه الآية فسرها رسول الله بماذا؟ بظل بارد وماء بارد وتمر طيب. كان يأكل تمر وقاعد في الظل ويشرب ماء بارد، قالهم هذا هو النعيم الذي سنسأل عنه. لاحظ، تمرة شوية ماء، فكيف بحياة يعطاها العبد بين يدي لقاء ربه ثم يدعها هكذا تضيع من بين يديه؟ فهي من أجل النعم، والله تعالى أمر بشكر النعم، وشكر النعمة لا بد من أن تتحقق أركانها. أركان الشكر ثلاثة: أول شيء هو الاعتراف بالنعمة، ثم نسبتها إلى المنعم، الاعتراف بالنعمة نسبتها إلى المنعم، ثم صرفها فيما يجب، وإلا ما كان الإنسان من الشاكرين. هذا قاعدة في كل نعمة، قاعدة في كل نعمة، حتى الدرهم تؤتى أن تحمد الله على أنك في نعمة ثم تنسبها إلى الله، ولا تقول إنما أوتيت على علم عندي، ثم تصرف هذه النعمة فيما يرضي الله تعالى لا فيما يسخطه. فإذا كانت من أجل النعم، ترى النبي عليه الصلاة والسلام يؤكدها وينوه بشأنها، فقال كما في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وما معنى مغبون؟ نعمتان مغبون، ما معنى مغبون؟ ها؟ ها؟ نسمع غير السين، لسلا نسيها، محروم. منين جات كلمة مغبون؟ باش حتى قلت أنت معناها محروم. الغبن كان معروف عند العرب، الغبن هو أن تشتري شيء متاع 1000 دينار مثلا، تشتريه أنت بشحال؟ 5000 دينار. هذا هو الغبن. فالناس تعرف شو معناها الغبن بين النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. يعني كاين الناس عندهم طاقة، عندهم ثروة، ولكنهم ما استفادوا منها. لاحظ كذلك أنت، هذا المال صرفته في شيء، هذا المال كله صرفته في شيء قليل، اشتريت به شيئا قليلا، مش ماشي 1000 دينار 5000 دينار شريت بها حاجتها 500 دينار، غبن ولا ماشي غبن؟ فكيف بمن أوتي عمرا كاملا ثم يصرفه في أعمال قليلة؟ لو عد صالحاته وما يعتبر فعلا من حياته، لأن حياتك ليس منها إلا ما كان صالحا. فهذا هو الغبن، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي إنسان يغبن في الفراغ والوقت الذي أوتيه الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان الذي يغبن، انتبهوا، الغبن الذي يغبن مرة ما فيش مشكلة، غلط يتوب ويرجع في البيع والشراء، غبن. لكن الذي صفته الغبن دائما يغبن، واش حكمه في الشريعة؟ الحجر، يحجر عليه. لاحظ، والحجر هو منعه من التصرف، يعني ينادي أهله إذا كانوا الناس عقلاء يرفعون الأمر للقاضي: احجر عليه، بمعنى يمسك ماله، لا يدعه يتصرف فيه ولا يشتري شيئا. هذا هو الحجر على السفيه، لأنه سفيه. فالمغبون الذي لا يحسن التصرف هذا سفيه، يحجر عليه. فإذا كان الذي غبن في مال زائد يسمى سفيها، فكيف بمن غبن في حياة، في حياة في زمن كبير، فلا شك أنه أكثر سفها وأكثر غبنا من ذلك، لأن الزمن أشرف من المال، لا شك الزمن أشرف من المال. فالزمن المال يمكن أن يقايض تبدله، يمكن أن تستعيده اليوم عندك، غدا ما عندكش ثم تستعيد المال، لكن الزمن من قضى منه لا يعود أبدا. فالزمن أشرف من المال، لذلك الزمن لابد أن نشتريه بالمال. تقدر تشتري الزمن بالمال، احنا بكري يقولون ما تقدرش تشتري غير الوقت اللي ما تقدرش تشتري، لا، في هذا الوقت نستطيع أن نشتري الزمن بالمال، وذلك بأن نوفر لأنفسنا وسائل السرعة، وسائل السرعة كمثلا خاصة لأهلك في البيت، أنت تكلفه بأن تحفظ القرآن، أنت تكلفه بأن تربي الأولاد، أن تعلمهم وأن تراقبهم، تكلفه بأشياء طاعات، فهي لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا إذا اشتريت لها زمنا. كيف تشتري لها زمنا؟ عوضا من أن تبذل جهدا مثلا في غسل الثياب فيأخذ منها ذلك ساعتين، أنت تشتري لها آلة توفر لها هاتين الساعتين وتحافظ على مالها وعلى زمانها، لأنه رأس المال في الحق، تحافظ على كذا كل شيء ترى يمكن. فالزمن يسخر له المال، فالزمن اليوم إذا كان الإنسان يسخر الزمن من أجل الحصول على المال فقط فهذا قلب الحقائق. لابد احنا وش نديره؟ الزمن نشتريه بالمال، لا أن نخسر المال، نخسر الزمن من أجل المال. ويقول صاحب إحياء علوم الدين رحمة الله عليه: الناس في هذا العالم سفر، السفر جمع مسافر سافر، الناس في هذا العالم سفر، أول منازلهم المهد، المهد هو السرير الذي ينام عليه الصبي، أول منازلهم المهد، وآخرها اللحد أي القبر، والوطن الذي ترحل إليه هو الجنة أو النار، والعمر مسافة السفر، لا ندري كم أعطاك الله سبحانه وتعالى، لا أحد يدري، والعمر مسافة السفر، فسينوه أي السنين تاعه مراحله، مرحلة هذه مدة من مسافة من الكيلومترات، مراحله كثيرة، وشهوره فراسخه، وأيامه أمياله، وأنفاسه خطواته، وطاعته بضاعته، وأوقاته رأس ماله، وشهواته وأغراضه قطاع طريقه، وربحه الفوز بلقاء الله تعالى في دار السلام مع الملك الكبير في النعيم المقيم، وخسرانه البعد من الله تعالى مع الأنكال والأغلال والعذاب الأليم في دركات الجحيم. فيصور لك أن حياتك هذه، احنا ترك مسافر، حياتك هذه وش حالتك الله تعالى 60 سنة، فستون سنة مثلا 60 كيلومتر تقطع فيها وحدة بوحدة حتى تصل إلى الوطن الذي كتب لك، إما إلى جنة وإما إلى نار. قال العلماء: تزداد إذن المال، الوقت نعمة، الوقت نعمة، صح، متى تزداد النعمة؟ يزداد وجوب شكر النعمة إذا زادك منها، أنت أعطاك ربي سبحانه وتعالى المال يجب الشكر، إذا زادك المال لازم تزيد شكر، صح. إذا أعطاك الزمن تحمد الله على أنك حي، تحمد الله تعالى على أنك حي. لذلك المسلم عندما يستيقظ من نومه ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا إليه النشور، لم تقطع عن هذا العالم، تبقى تعمل، صح. إذا زادك تزداد النعمة ويزداد السؤال عنها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أعذر الله إلى رجل، أعذر أي أزال عذره، ليس له عذر، أعذر الله إلى رجل أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، أي من عاش 60 سنة زال عذره. أي عذر هذا بعد 60 سنة وأنت تسمع الحق يتردد صداه عند أذنيك، وأنت ترى الحجج البينات التي تدعو إلى الله وتبين الطريق إلى الله، وأنت لا تستجيب إلى ذلك الداعي. أعذر بمعنى أزال، فالهمزة هنا بمعنى النفي. أزال الله تعالى عذر من بلغه الستين. قال قتادة رحمه الله تعالى: اعلموا أن طول العمر حجة، ونعوذ بالله أن نعير بطول العمر. ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس: النذير هو الشيب، الشيب هو النذير. فالإنسان كلما كثر، يعني كلما تقدمت به السن كلما زادت عليه النعمة تاع المولى تبارك وتعالى، فينبغي أن يكون لهذه النعمة من الشاكرين. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الأول: اعلم أنك مسؤول. ثانيا: اعلم أن الزمن نعمة من نعم الله تعالى، يجب شكرها وصرفها فيما يجب. ثالثا: اصرف وقتك في الغاية التي خلقك الله تعالى لها. اصرف وقتك في الغاية التي خلقك الله تعالى لها، فإن الأيام تجري والأشهر تجري من ورائها، وهذه الشهور يتجرها شهور أخرى وتجر معها السنين والأعمار، حتى نقف بين يدي الجليل فيسألنا عن الكثير والقليل. فأنت الآن لابد أن تصرف هذا الوقت في عبادة الله تبارك وتعالى. وغاية الغاية من الخلق قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن اهتم بغير ذلك فيكون قد قدم الوسائل على الغايات. الغاية إلى العبادة. ونرى أن الناس ينصرفون عن، طبعا احنا نتكلم مع أهل الجدة، هذه دائما بين قوسين، نتكلم مع أهل الجد، يعني إنسان لو يعمل نهار كامل عقب الدرهم والدينار، هو يرى نفسه على ماذا؟ يرى نفسه وشنو؟ على جد. بالعكس هو ينكر على من؟ يلعب، روح تخدم على روحك، روح تصور صور دي على روحك. لا لا، إذن هذا أمر معروف. احنا نتكلم مع أهل الجد، الذي يسعى إلى الجاه أو يسعى أمر تجد، والذي يسعى إلى المال أو يسعى إلى أمر تجد. لا نلتفت إلى اللاعبين. الإنسان الذي يلعب حياته لعب، هذا كما نقول احنا المشكلة تاع الزمن. بكري ما كانوش يتكلموا هذا الشيء. بكري كي تقرأ كتب العلماء ينبهوا يردوا على اللي يشتغلوا غير بالمال ويشتغلوا بالطلب الجاه، هذو ملي كانوا يردوا عليهم. قالوا كان يشوفوا أهل زماننا تاع اللعب. ما يقول ما كناش نتخيلوا بلي يمكن أن يصل المسلمون إلى هذا، أحد يضيع ساعات طوال في اللعب. يعني صار اللعب هنا جد، مفهوم؟ إنسان يلعب يروح عن نفسه طبعا، وينوي بذلك كما أقول الترويح النفس حتى يستطيع بعد ذلك على القيام بالطاعات، لكن أن يجعلها طوال الوقت فهذا قد خالف الأصل. والمشكلات دائما تتغير بتغير الزمان، حتى السلف احنا خالفناهم في المشكلات. يعني بكري قلت مشكلتهم هذه، مشكلتهم التفاضل بين الطاعات، التفاضل بين المباحات. كانوا يختلفون. خطر عمر بن الخطاب جالس مع الصحابة قدام منبر تاع النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدثون، هذا يقول له: والله أحسن الأعمال هو سقاية الحاج. الأخر: لا والله أحسن الأعمال هي عمارة المسجد الحرام. الأخر يقول: لا والله أحسن الأعمال هي الجهاد. لاحظوا باللي أم في نفسه على ماذا؟ أحسن الأعمال. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، نزل قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله في سبيله؟ يعني أجعلتم هذه الأعمال اللي هي عظيمة، عمارة المسجد الحرام وسقاية الحجيج، هذه من أجل الأعمال، لكن لا تظهر أمام الجهاد، الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله. إذن فلاحظ قديما السلف كانوا يقارنون بين معالي الأمور. اليوم احنا صرنا دائما نقارن به المعالي الأمور وسفاسفها، يعني صرنا نتحدث عن وننصح الشباب أن لا ينصرفوا إلى إضاعة الأوقات في مجرد اللعب وغير ذلك. إذن أعود فأقول أن من قلب الحقائق يقلب هذه الحقيقة أن الغاية، أنه لا بد أن يصرف وقته في الغاية التي من أجلها خلق، من اشتغل بالوسيلة ولم يهتم بهذه الغاية. فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن البراء بن عازب وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليهم من القرآن الذي كان يتلوه المسلمون في أول الزمان، كان القرآن نزل ثم رفع. تكلمنا في درس صحيح الترغيب والترهيب عن سورة البينة أنها كانت بمقدار سورة الأحزاب. كان القرآن كان ينزل، كان يقرأه الصحابة حتى في الصلاة يصلي، ثم رفع. هذا اسمه نسخ التلاوة، خلاص ما كاش تتحول في المصحف ما كاش. فتبانا فمن هذا القرآن قوله سبحانه إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إنا أنزلنا المال، المال علاش ربي أعطاهمنا؟ لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له واديان ولو كان له واديان لأحب أن يكون له ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. الشاهد كثير من الناس تسأله لماذا تضيع وقتك يا أخي في مبالغة في طلب المال، فيقول لك لابد ولابد مع أن المال إنما نزل لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فتراه يضيع الصلاة من أجل المال ويمنع الزكاة من أجل الحفاظ على المال، وهو لم يؤت المال إلا من أجل إقامة هذين الركنين العظيمين من أركان الإسلام. ومن أجمل ما قيل لتوعية شباب هذه الأمة في تفسير قوله تعالى عن يحيى عليه السلام وآتيناه الحكمة صبيا، وآتيناه الحكمة صبيا، قال جمهور المفسرين في تفسير هذه الآية أي آتاه الله الحكمة وهو صغير، آتى الله يحيى الحكمة وهو صغير، فذهب إليه يوما بعض أترابه. ما معنى أترابه؟ قرنائه في السن، كواعبة أتراب أهل نساء الجنة متقاربات في السن، كاشدي كبيرة لصغير كيف كيف. فجاءه بعض أترابه فقالوا له، قبل طبعا أن يوحى إليه بالنبوة، فقالوا يا يحيى هيا بنا نلعب. لاحظ شعار قديم هذا، احنا عم بنا غير هنا والناس، هيا بنا نلعب، هذا شعار قديم. فقال يحيى عليه السلام والله ما للعب خلقنا، وهذا الصغير طفل صغير، والله ما للعب خلقنا وما لله للعب والعبث خلقنا. إذن هذا الأمر لابد للمسلم أن يتذكر الغاية التي من أجلها خلقه الله تعالى، فإنه سيسأله الله عن هذه الغاية، ألم أخلقك لعبادتي فلماذا قدمت أشياء كثيرة عن عبادتي. وهذا لا يعني أن المسلم لا يلعب أصلا، لا، إنما يلعب لكن أولا يضبطه بالوقت القليل وبنية الترويح عن النفس، يبقى دائما في الشرع نية الترويح عن النفس، لا من لا للمنافسة الجادة حتى يخسر أخاه من أجل اللعب. فلا بد أن المسلم أن يعي هذه النقطة، أن المسلم ما شيء ما تنحرم اللعب على الصبي لا حاشا، لكن إنسان يضبط الوقت نصف ساعة ساعة ما تزيدش على هذاك وقت اللعب انتهى، الباقي خليه في الجد صلة الرحم وفي معاني الأمور. الأولاد الصغار لابد أن يربوا من الآن على هذه الفضائل، على صلة الرحم، لأن نرى مثل هذه الفضائل قد بدأت تندثر منا، بدأت تروح. فصلة الأرحام من أعظم، كما تولف وشتى من الصغر لن يعتاد عليها حال الكبر، وصلة الرحم يعني اليوم متيسر حتى ولو كان بعيدا تتصل، تتأخذ من وقتك ومن مالك دقيقتين ثلاثة أربعة. اليوم الوقت للأسف الشديد يستدير كثير الناس يقول ما كاش وقت، دورة تحسن الظن به تقول والله يبارك الله فيك تحفظ القرآن، يعني بزاف ذلك الوقت على القرآن، راك واش راك دير، راك العمل مستحيل، العمل كاين أيام ماكش تعمل فيها وكاين وقت راك تخرج فيه يعني في المساء، كاين أيام ما تعملش أصلا، فلماذا لا تصل الرحم؟ فهو تراه يضيع وقته فيما لا يجدي، أمام القنوات، أمام الأفلام والمسلسلات، أمام المباريات، أمام الأمور التافهات. إنسان لو كان يصرف وقته مرة في الأسبوع يجعل وقت يزور أهله وأقاربه، فإنه سيجد بإذن الله تعالى البركة، خاصة أن الله تعالى وعده بنقيض ما يظن هؤلاء الناس. الناس يظن بلاح يضيع وقته كي يروح صلة الرحم، طب ما عنديش وقت وراح يضيع ماله، قلت نغلق الحانوت ولا نترك العمل باش نروح نصلي. الله تعالى وعد الذي يصل رحمه بنقيض ما يتوهمه هؤلاء. وش وعدنا الله تعالى بشيئين الذي يصل رحمه؟ أن ينسأ له في أجله، يزيد له في العمر، ويزيد له في رزقه، يبسط له في رزقه. إذن لاحظ زوج شيئان يفر منهم يخاف عليهم الناس، وعدهم الله تعالى بهذه الأعمال الطيبة بصلة الرحم. إذن فأنت أقصد وجه الله تعالى وتوكل على الله وأخلص النية لله، فإن الله سيغدق عليك ما لا يتصور من طول العمر والبركة في الوقت. لا طول العمر مش بالضرورة تعيش 60 سنة ولا 100 سنة. ربما أنت تعيش يومك تعمل فيه ما لا يعمله غيره في 5 أيام أو في 10 أيام، لأن الحسنة الآن درت 10 أيام 5 أيام، لأن غالبا الحسنة تخمس أو تعشر، تضرب فيه 5 ولا في 10. والله هذا أمر واقع، أن يتصيب الإنسان الصالح يعمل من الأعمال في اليوم الواحد ما لا يفعله غيره في 5 أيام أو في 10 أيام. لماذا؟ لأن الله بارك له في الوقت، إذن ينسأله في أجله، إما حقيقة يزيد له في العمر أو يخليه كما يعيش 40 أو 60، صح يبارك له في تلك 40 سنة أكثر من غيره. كذلك مما يذكرنا بأهمية المحافظة على الوقت، تذكرني بهم حرف السين فضل. ما هي الأمور التي ذكرناها إلى غاية الآن؟ أول شيء، أول قبل أنك مسؤول يوم القيامة عن الوقت، ثانيا الوقت نعمة، الوقت ثالثا اصرف وقتك في الغاية التي خلقك الله من أجلها، يفتح الله لك الخير كله، فقط اصرفه في الغاية وهي عبادة الله، تنوي كل شيء تديره عبادة، فترى العجب العجاب من الله سبحانه وتعالى. فالأمر الرابع، كن عالي الهمة. إذا بعد ما أنا أرتقي بك، مع الوقت قلت لك حافظ على وقتك، مع الوقت قلت لك تذكر أهمية الوقت، ثم قلت لك حافظ على وقتك، الآن كن عالي الهمة. إذا اعتدت المحافظة على الوقت خلاص عرفت الأهمية لها، لا تقتصر، لا تقنع بما دون النجوم، ومن غامر في شرف مرومي فلا يقنع بما دون النجوم، ما يقنعش بالقليل، بل كن عالي الهمة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نكون أصحاب همة عالية، مش همة فقط، صلى الله دائما الهمة لا إبلة الهمة، لكن عالي الهمة. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس هو أعلى، ما تسألش يعني هذيك المهم ندخل غير أول، هذا كلام لا يقبله الرسول صلى الله عليه وسلم، المهم ندخله، هذه بداية خطأ، لأنك إذا عملت للشيء القليل ربما لا تصل، فإذا عملت للشيء الكثير إذا لم تصل إليه ستصل إلى القليل. إذا كن عالي الهمة، إذا أنت وش دير؟ أنوي وبرمج وخطط في حياتك باش تحافظ على الوقت بعلو همة عجيبة، لأنك ستبذل مجهودك وتبذل كل ما في وسعك لترى نفسك أنك لم تحقق ما خططت له وما صبوت من أجله، سترى نفسك حافظت على الوقت لكن ليس كما خططت له. إذا أنا أنصح بماذا؟ بأن تكون عالية الهمة في الحفاظ على الوقت حتى تحافظ، وهذا أمر لا يخالفك فيه أحد، الإنسان لو طلب الشيء لن يصل إلى ما دونه. فكيف نكون عالية الهمة؟ وذلك بأن تفعل أمرين اثنين، الأمر الأول أو تتذكر أمرين اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنه يحب عالي الهمة في الوقت أوصانا أن نعمل في أحلك الأوقات، كاين وقت ليس وقت هو أصعب ولا أرهب ولا أعظم من هذا الوقت، ما هو؟ وقت الموت أكثر، قيام الساعة. هل هناك وقت أعظم من وقت قيام الساعة عندما ترى الجبال تسير والسماء تنكدر والبحار تسجر، كل شيء يتغير في هذا الكون، هذا الحالة قال حافظ على الوقت. كيف؟ في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، ما تضيعش الوقت. طبعا هذا الحديث قبس من قبسات الرسول عليه الصلاة والسلام، تشرحه في محاضرات. لماذا؟ أو يدلك على أشياء، أولا المحافظة على الوقت، ثانيا أنك إذا عملت ما تعملش لنفسك، اعمل لغيرك، خاش أنت راح تقوم الساعة راح تنتفع بهذه الفسيلة، الفسيلة هي مثل عن النخلة اشتارك صغير تغرس راح تنتفع راح تأكل منها، ما يهمكش. احنا اليوم ناس يتعمل بهذه النية، نعمل لآكل، وهذا خطأ، نعمل فإن أكلنا فذاك وإلا فسيأكل أولادنا وإحفادنا. العمل الإسلامي أيضا من هذا القبيل، الإنسان كي يخطط للعمل الإسلامي يدير مثلا مدرسة قرآنية ويدير مثلا جمعية ثقافية أو خيرية أو غير ذلك من الأعمال، مدرسة شرعية، فهو يقول لك أنا مش بقى مش هنستفيد إلا بهذه العقلية، لن تنجح. تفعلها إلى الذين يأتون من بعدنا، مو بالضرورة يكونوا أولادنا، أولادنا أبناء وأبنائنا. ولو فكر الأولون بما نحن نفكر فيه ما وجدنا شيئا من تراثهم. ذلك فالإنسان ينبغي أن يتذكر في أحلك الأوقات أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نحافظ على الوقت. علاش نقول في أحلك الأوقات؟ كاين بزاف واش يقول لك عندي مشكلة، عندي مشكلات. نعم، الحياة من أولها إلى آخرها مشكلات، دار شقاء، دار ابتلاء، دار امتحان، عندك مشكلات. جيد، بلغتنا احنا واش يقولوا؟ مشاكل. عندنا يقول لك عندي مشكلات، ماشي. هل هناك مشكلة أعظم من هذه؟ الجواب لا. ومع ذلك قال لك اعمل. إذا لا تعتذر، كن عالي الهمة. المشكلة هذه تركك لكثير من الأعمال الصالحة وإضاعتك للوقت لن تحلها، بل ستزيد منها، والله ستزيد منها. يضعف إيمانك، تضعف همتك، وتركا إلى عدم حل هذه المشكلة تبقى خلاص. لكن لو كنت تسير على نمط معين من فعل الصالحات كطلب العلم وتلاوة القرآن وصلة الرحم والعمل، هذا كل العمل تاعك الذي تقتات منه يدخل ضمن العبادة إذا ضبطته. إذن المشكلة لن يحلها تضيع الوقت، وإنما تضيع الوقت سيحل لك المشكلة. لماذا؟ لأن الله وعد المتقين بالمخرج، فقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذه المشكلة إذا اتقيت الله فيها وحافظت على وقتك أمامها سيحل الله تعالى لك مشكلة. هذه أول شيء. ثانيا، كي تعلو همتك تذكر أمرا مهما آخر، وهو فكر يعني كاين الناس قلت لك داني الهمة وعالي الهمة. داني الهمة هو الذي يعمل الآن فقط، هذا راه والله كي تقارنه مع أهل الزمن هذا ما شاء الله، لكن كي تقارنه مع عالي الهمة تصيبه والله مغبون هو تاني. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نعمل في وقت لا يمكننا أن نعمل فيه. كيف هذا؟ هذا لغز. نعمل في وقت لا نستطيع أن نعمل فيه. أنت تعمل دون أن تعمل، وهو العمل لما بعد الموت. كيف؟ أن تترك شيئا خلفك. شوف عالي الهمة، شفت كيف؟ أنت ما تعملش برضو، ما تخممش تعمل الآن فقط، بل فكر في أن تعمل وأنت في قبرك وتبقى تعمل. كم زفل يقول لك خلاص كي تموت ما تخدش تعمل. نعم، لكن في حالات يمكن أن تبقى عاملا فيها. كيف؟ قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، وهذا كتاب جيد خاصة إذا بدأ يتحدث عن علو الهمة وعن حفظ محافظة على الوقت، يأتيك بأشياء نفائس. قال إذا علم أي العبد أن الموت يقطعه عن العمل عامل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته. خمم، ترك تعمل من بعد تبقى أشياء تعمل، شوف تحافظ الوقت، قلت أنت عشت بالك 60 سنة، صح؟ كي تبقى تخلي أشياء وراءك راح تعمل لك سنوات أخرى. قال فإن كان له شيء من الدنيا وقف، فإن كان له شيء من الدنيا من وقف وقفه، وإن كان له غرس غرسه، أو أجرى نهرا ويسعى في تحصيل ذرية تذكر الله بعده فيكون الأجر له، أو يصنف كتابا من العلم فإن تصنيف العالم ولده المخلد، ولده القديم، فذلك الذي لم يمت قد مات قوم وهم بين الناس أحياء. كيف شاف ناس أمامك أحياء لهم في الحقيقة هما موتى لا شيء يذكرهم، لكن كان ناس أحياء وهم في الحقيقة الناس موتى وأهل العلم أحياء وتركوا أشياء من بعدهم. ويشير بذلك رحمه الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه ابن ماجه عن أبي هريرة: إن مما يلحق العبد المؤمن من عمله وحسناته من بعد موته علما علمه ونشره. علم علمه، تعلم الناس حاجة أو نشره، أي طريقة. اليوم الحمد لله وسائل نقل العلم كثيرة جدا، وسائل نقل العلم كثيرة. وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله، تلحقه من بعد موته. إذن كل هذه الأشياء توشدير عندي تخطيط في حياتي نزيد نخطط لما بعد وفاته. إذا تذكر علو همة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الصحيحين؟ وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أبعث، فأقتل في سبيل الله ثم أبعث، ثم أقتل في سبيل الله ثم أبعث. يطلب من الله أن يؤتيه أكثر من حياة حتى يعلم الحياة بتاعك واحدة ما تكفيش، ويريد أكثر من ذلك، هاي علو الهمة. إذا فتذكر أخي الكريم أنه لا بد من التحلي بعلو الهمة، قلب لازم يكون حي للحفاظ على هذا الزمن. خامسا مما يعينك إن شاء الله على المحافظة على الوقت أن تستمع إلى مواعظ من سبقوا، فإن الله تعالى قد كتب لهؤلاء الخلود في قلوب الصالحين، فلا يزال المسلمون يذكرونهم في كل ناد وفي كل مجلس وفي كل موقف. هؤلاء الناس الذين كتب الله تعالى لهم الخلود وخلد ذكرهم، استمع إلى وصاياهم لعلها تعلو همتك في المحافظة على الوقت. قالوا من علامات المقت إضاعة الوقت، من علامات المقت إضاعة الوقت. كيف يدرك الإنسان أن الله يمقته؟ يعني أنه غير موفق، كلمة صعبة المقت، لكن هكذا قال. كيف تدرك أن فلانا غير موفق؟ إذا رأيته يضيع الوقت، يضيع الوقت كثيرا، فهذا ممقوت. وقال يحيى بن معاذ الرازي الفوت، وش معنى الفوت؟ ضيع الوقت، كانوا يسمونها الفوت. الفوت أشد من الموت، فإن الموت يقطعك عن الخلق، والفوت يقطعك عن الحق، إضاعة الوقت تقطعك عن الحق. وقال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه يا بني إنك من يوم أن نزلت إلى هذه الدنيا استدبرت الدنيا، من وقت اللي نزلت من بطن أمك استدبرت الدنيا، الدنيا خليتها وراءك واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل إليها أقرب من دار تبتعد منها. فكل لحظة تمر راك تقترب إلى الآخرة، كل لحظة. مثلا الآن السابعة، كانت السابعة كنا لهنا، الآخرة هنا وانت هنا، هذا إذا تصورنا السبعة ونص راك هنا، فأنت تقترب من الآخرة وأنت لا تشعر. وقال الفضيل بن عياض لقي رجلا فقال له الفضيل كم مضى من عمرك؟ وهذه السنة، كي تسأل واحد تقول شحال في عمرك، شحال عمرك، شحال عمرك، وين على بالي شحال عمرك، شو واحد يعرف شحال عمره؟ قل هو شحال بيتهبن بأسات، شو واحد يعرف شحال عمره؟ العمر هو الحياة، العمر هو الحياة، عمره تساوي الحياة. هل واحد فينا الآن يعرف شحال حياته؟ يعرف؟ أبدا. إذا وش لازم نقوله؟ كما قالوا السلف، كم مضى من عمرك، شحال مضى من حياتك، فش الحياة تامزة ما نعرفها شحال، كم مضى من عمرك، هذه هي السؤال الصحيح. أو تقول له ما سنك، هذا ما كان، قل له سنك، ما سنك، فبعنا مش مدتش الخطأ، فهم. إذن كم مضى من عمرك، شحال من عمرك، فهم. فقال ذلك الرجل 60 سنة، لا إله إلا الله. فقال الفضيل إذن أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل، أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل أو تدري معنى هذه الكلمة؟ فقال علمت أني لله عبد وأني إليه راجع. فقال الفضيل يا أخي من عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع عرف أنه موقوف بين يديه، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا، لازم يحضر من الآن السؤال الجواب لهذا السؤال. فبكى الرجل، فبكى الرجل بكاء شديدا وقال يا فضيل وما الحيلة، ما الحل وما المخرج؟ قال وما الحيلة؟ فقال يسيرة، والله يسيرة كما قال يسيرة. قال ما هي يرحمك الله؟ قال أن تتقي الله فيما بقي من عمرك يغفر لك ما قد مضى وما بقي من عمرك. عندك زمن ما قاتش بزاف، اتق الله فيما بقي من عمرك، يغفر الله تعالى لك ما قد مضى وما بقي من عمر. ومن أقوال الحكماء: الجميع يبكي ماضيه. ولا لا، انت تبكي ماضيك ولا لا؟ انا نبكي ماضي تاعي، انت تبكي الماضي تاعك. جيد، الجميع يبكي ماضيه. شو وش قال؟ والله مليح يحفظها الواحد: الجميع يبكي ماضيه، فلنصلح حاضرنا قبل ان يصير ماضيا. سهله مش سهله؟ يلا نصلح حاضرنا قبل ما يصير ماضي. فلذلك حكم الحكماء مهمه. وقال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن ادم، انما انت ايام، فان مضى يوم مضى بعضك. انت ايام، فان مضى يوم مضى بعضك، وان مضى بعضك مضى كلك. وكان يقول: ما من يوم تطلع فيه الشمس الا نادى الزمان بلسان الحاله. الزمان ما نسمعوش احنا، بصح بلسان الحال: يا ابن ادم، انا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فاني لا اعود الى يوم القيامه، لن اعود الى يوم القيامه. وكان عبد الله بن مسعود يقول: والله ما ندمت على شيء، ندمي على يوم طلعت فيه شمسه. طلعت فيه شمسه، كي طلع عليه النهار يحزن، لماذا؟ طلعت فيه شمسه، نقص فيه أجلي وما ازداد فيه عملي. نقص الأجل تاعك والعمل تاعك ما زاد. قال: وكان عبد الله بن مسعود أيضا يقول: أغبن الناس من استوى يومه. بارح وش كنا؟ ثلاثاء، واليوم الأربعاء. جيد، هل استوى يومك؟ كيف كيف يعني؟ في الأعمال الصالحة، خلي اللي يضيع ما خلي. هل استوى يومك؟ قالك هذا مغبون، مفروض يزيد، صح؟ فما بالك بمن استوى شهره، وما بالك بمن استوى سنته، ما بالك بمن استوى سنوات حياته كلها. فلذلك الإنسان ما زوج تستوي أيامك. لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر، تقدم في كل يوم، تقدم في حفظ القرآن، في كل يوم تقدم في الذكر، في كل يوم تقدم في التلاوة، كل حاجة، كل يوم دير شيء طيب يزداد فيه ميزان حسناتك. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يا ابن آدم، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. ما شاء الله، إن الليل والنهار يعملان فيك، مثل الشيء الذي يأكل منك كل يوم شوي، فعمل فيهما. إذن فلا بد من العمل فيهما. ومن الأمور التي تدل أيضا أو تعين على الحفظ على الحفاظ على الزمن، الأمر السادس. نعيد الأمور الخمسة. أول شيء شو حطوا قاري صانهم الإخوة، وكان قلت هاي كاين قلب اللوز نح مسؤول عنه. ثانيا نعمة، ثالثا اعمل في هذا الزمن الغاية، اعمل على اصرف وقتك في الغاية التي خلقت من أجلها. رابعا جيد، احرص على علو الهمة في المحافظة على الوقت، مو بس همة، علو الهمة. خامسا استمع إلى أقوال من سبق، النصائح هذه دائما ذكر بها نفسك، وخذ من هذه النصائح ما وعظك، دائما ذكر، اجعلها شعار حياتك. كان الناس تتخذ شعار في حياتها أو شعار. وسادسا احذر التسويف، فهناك أمور تقتل هذه الهمة وتنزلك من علو الهمة إلى مجرد الهمة، ومن الهمة إلى الدناء. فالإنسان يحذر ما هي هذه الأشياء، التسويف. لن نتكلم عن الخلطة السيئة، الأشياء كذلك، لكن الصالحون الذين وإن ابتعدوا عن الخلطة السيئة، ترى سلطان التسويف قد ملك عليهم جوارحهم وقلوبهم. التسويف ما هو التسويف؟ سوف أفعل. ها وش معنى التسويف؟ سوف أفعل، إن شاء الله سوف أفعل. قال أحدهم: يا هذا، إنما الأيام ثلاثة. الأيام ثلاثة: أمس قد مضى بما فيه، وغدا لعلك لا تدركه. نعود، أمس قد مضى بما فيه، وغدا قد لا تدركه، فإنما هو يومك فاجتهد فيه. انتبهنا؟ ونظم أحدهم هذا المعنى فقال: لا تقل كنا وغدا سوف نكون، فأمس قد ولى وغدا قد لا نكون. لا لا، حديث الناس ضائع كما يقول ابن القيم، بينما تذكر ما فات وبين الحديث عما هو آت. كلام الناس ضائع في هذا الباب، كتلقى معه مش يضيع الوقت بينما هو فات، ما قد فات أكشافي. أتتذكر اليوم الفلاني؟ أتذكر نعم. وأنت أتتذكر؟ أنا أتذكر. وأنت شو المسابقة أتذكر وش أكشافي ركشافي ركشافي. وبعدين كيف سكتوا هذا أكشافي شفت؟ أنا ناوي إن شاء الله ندير، أنا ناوي بإذن الله. فوقتنا شو ضائع بينما فات وبينما هو آت، والوقت ضائع بينهما. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وذكر قول الشافعي رحمه الله بعد أن ذكر هذه الحكمة. قال الشافعي: وقد خالطت الصوفية فما انتفعت منهم بشيء إلا بكلمتين اثنين، حكمتان صوفيتان، ما انتفع بشيء منهم إلا بحكمتين اثنتين: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نفسك كما تشغلها اشتا بالحق سوف تشغلك بالباطل. وسابعا طبعا احذر التسويف، سوف وسوف انزح طول الأمل مذموم. أخيرا والأمر السابع، نذكر لإخواننا صورا مشرقة من حياة العلماء في المحافظة على الوقت، فإن النفس جبلت على حب الاقتداء والائتساء، وقديما قالوا: تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، فإن التشبه بالكرام فلا. تشبه الإنسان بهم قدر الاستطاعة. قال موسى ابن إسماعيل التبوذكي رحمه الله: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة، حماد بن سلمة الله يبارك، حماد بن سلمة بن دينار، وكان حماد بن زيد بن درهم، والفرق بينهما كالفرق بين الدرهم والدينار في العلم، فصح يعني سبحان الله الاسم أثر. حماد بن سلمة بن دينار في رواية الحديث أوثق وأحفظ وأجود، وحماد بن سلمة بن درهم، حماد بن زيد بن درهم ثقة، لكن دون حماد بن سلمة بن دينار. قال العلماء: الفرق بينهما كالفرق بين الدرهم والدينار، لكن شو درهم لا بأس، أفضل من يكون فلس، لكن هذا في العلم، لكن في العبادة لا. العبادة حماد بن زيد كان أكثر تعبدا، حتى قالوا فيه: لو قيل لحماد بن زيد غدا يوم القيامة ما ازداد شيئا من العمل، ما يزيدش. وكان قالوا له غدا نحن هنا إضاعة الوقت من المقت. تبهنا ماذا قال؟ قلت لكم حماد بن زيد بن درهم كان أكثر تعبدا لله، حتى لو قيل له غدا الساعة ما استطاع أن يزيد شيئا، رضي الله رحمه الله تعالى. يقول: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا لصدقت، يعني خايف برك من نحلف لصدقت. كان مشغولا إما أن يحدث الناس أو يقرأ أو يسبح أو يصلي، وقد قسم النهار على ذلك. احفظ هذا، قسم النهار، لازم يسأل يقسم النهار، يضبط وقته، شي هكذا سبه لا لا هذا كيما نصيبش ندير، لا لازم يضبط وقته وما يخلي حتى حاجة تفوت. سيأتي كلام ابن الجوزي أختم به نصيحة لنفسي أولا ولإخواننا ثانيا. نقل عن عامر بن قيس، بن عبد القيس، عامر بن عبد القيس قال: قال له رجل: يا عامر كلمني. قال: نعم. أمسك الشمس، أمسك الشمس، يعني حبس الوقت وكلمك، أمسك الشمس أكلمك، كناية على ليس لدي وقت للكلام. ودخلوا على رجل من السلف فقالوا: لعلنا شغلناك. فقال: أصدقكم كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم. صراحة لعلهم يتأدبون بهذا. الإنسان يعرف كيف يصرف، أن يعرف كيف يصرفهم، مرة الأولى شوي، مرة الثانية لا بد أن تكون حازما لا شديدا، حازما. فرق بين الشدة والحزم، الحزم هو قول الحق بأدب، والشدة هو قولها بغير ذلك. طبعا لأنه متى لان المزور فسد وقته، وتكلمنا في الأدب الشرعي إذا اللي كانوا يحضروا معنا الأدب الشرعي، احنا تحدثنا عن الزيارة في الله. لماذا؟ هيا تفضل. لماذا؟ لعزوف كثير من الناس عنها. الزيارة في الله تزور أخلاك في الله، أنك بزمش تزور شهر شهرين ثلاثة راح تزوره، ابحث عن عنوانه واذهب تزور. لكن قدمنا بين يدي الحديث، درنا مقدمة الزيارة بين إفراط والتفريط، ماشي متى كي رغب بالشرع في الزيارة تبقى دائما زور، لا، فزور غبا تزدد حبا، هكذا قيل في الحكمة ليست حديثا. فالإنسان لازم يضبط الوقت نتاعه، يجعل يوم في الأسبوع يوم في الشهر لأحبابه إن استطاع إلى ذلك السبيل. أوصى بعض السلف أصحابه قال: شوف، إذا خرجتم من عندي فتفرقوا لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، فإنكم متى اجتمعتم تحدثتم. غير تجتمعوا تتحدثوا. وهذه النصيحة كان يوصي بها أبو بكر الآجري التلاميذ. وش يقول؟ يقول: إذا ذهبت إلى درس، كي تروح للدرس اختر من هو أعلم منك حتى تستفيد منه في الطالب، لأنك لو ذهبت إلى من هو مثلك ضاع الوقت في الجدال، صح ولا لا؟ لا الوقت في الجدال، ولو ذهبت من هو دونك ما استفدت، إنما كنت ربما تفيد أخذ وقتك. مع ذلك قالك: وأحيانا إذا بوحدك تسبح الله وتكبره وتحمده وتستغفر في الطريق، أحيانا هكذا مع أهل منك أو وحدك. وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي، سمعوا به الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي يعد عبقري هذه الأمة، وضع أشياء ما كان يدور أحد خلد أحد من الناس أن يضعه. هذا وش قال؟ أثقل ساعات النهار علي ما هي؟ أثقل ساعات النهار علي حين أكل، عندما يأكل. هو إذا مل نفسه من شيء مباح فكيف بمن يضيع وقته في شيء محرم. وقال أحد تلاميذ القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، أحد تلاميذ قاضي أبي يوسف وهو إبراهيم بن الجراح الكوفي قال: مرض أبو يوسف رحمه الله، هذا من العلماء الكبار، كان قاضي الدولة العباسية، مرض مرض الموت لا شك، فأتيته فوجدته قد أغمي عليه من شدة ألم المرض. فلما أفاق قال لي: يا إبراهيم، ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ فقلت له: أو في مثل هذه الحالة؟ فقال: لا بأس بذلك، ندرس لعله ينجو به ناجي، لا تدري مسألة ما يفتح الله علينا بها يستفيد منها ناس ينجو بها ناجي. قال: فتحدثنا عن ذلك، فقمت من عنده فما بلغت باب داره حتى سمحت الصراخ فعلمت أنه قد مات. هذا هو شوف آخر حياته مسألة أفاد بها هذه الأمة. محمد بن الحسن الشيباني التلميذ الآخر للإمام أبي حنيفة، هذا كان لا ينام الليل، وكان يضع عنده دفاتره، فإذا وطشت أمامه تعماء بارد، وكل ما يقرأ يقرأ ثم يبل وجهه ورأسه، فإذا سئل قال: إن النوم من الحر. يجي النوم منين؟ من الحرارة، يأتي النوم من الحر، فلا بد نبرده شوية. والله كان بعض المحدثين كانوا يضعون في بيوتهم إناء كبير، إناء كبير ويدخلون فيه ويكتبون، علاش؟ لئلا ينام، مش ما يرقدش. والله العظيم يعني شيء عجيب، كان إضاعة الوقت، نوم هذاك الأكل، هذا النوم شيء مباح. لكن سبحان الله ناس باش ترحم عليهم في كل وقت وتشوف المصنفات ماذا في كل وقت، عملوا لما بعد الموت رحمه الله. وقال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: سمعت السمسمي يحكي عن ابن جرير الطبري مكث 40 سنة يكتب في كل يوم 40 ورقة، في كل يوم 40 ورقة. وكتابة الزمان مش كما تعدل كتابة الآن، الوسائل سهلة سرعة، كان عنده مثلا القلم تاع اليوم تاعنا يكتب لك في اليوم 200 ورقة. قديما تعرفوا أن كان يكتبوا بالقصص صب أحيانا ريشة قصبة يسموها ريشة ويضعها في الميداد، كل حرف يكتب حرف اثنين بعد يعود الميداد حرف اثنين. شوف كان يكتب في كل يوم 40 صفحة رحمه الله تعالى. هذا ابن جرير الطبري. واجتمع تلاميذ ابن جرير كما روى ذلك صاحب الصلة الفرغاني، قال اجتمع تلاميذ ابن جرير الطبري فعدوا ما ألفه في حياته منذ البلوغ، حسبوا له من 15 سنة حتى وين مات 80 سنة، ومات عمره 80 سنة، من 15 سنة 80 سنة، حسبوا المؤلفات وزعوها على عدد الأيام تاع حياته، فوجدوه لو يؤلف 14 ورقة في اليوم، أضرب 14 ورقة في 365 ثم أضرب هذا الصب في 65 سنة، من 15 سنة أحسب شحال تخرج لك. قالك ها هو عدد الصفحات التي ألفها الإمام ابن جرير الطبري، تصل إلى 358 ألف صفحة. هذا وش ألفه الإمام الطبري. ابن خياط النحوي كان يدرس في جميع أوقاته حتى في الطريق، وربما كان يقع في حفرة وهو لا يقرأ. هذا ابن خياط النحوي يمشي ويقرأ ويقرأ ويقرأ ويحفظ حتى يقع في حفرة رحمه الله تعالى. قالك أو خبطته دابة يمشي هذا وتخبط دابة. فاليوم ناس صح يمشون يقعون في الحفر وتخبطه فوطو. كما مرة أنا شفت واحد بعيني يعني باش يحكي والي اجتمعيني واحد كار حياته فسحته هذا ماشي كار حياته يعني اللي يسمع يقول يبكي على فلسطين وبالك فريق تاعو خسر هذاك النهار كار هكذا ماشي محبط راسي يعني شو محبط راسي مش كان يقرا محبط راسي نظلم في فوطو واش قال اسمح لي اش راهي على بالوش كاع وين راه ماشي قالوا اسمح لي ومشى مسكين غاضني. فهذا هذا عرف باللي مسكين هذا ابن الخياط النحوي. طبعا وابن عقيل ابن عقيل ابن عقيل الحنبلي باش تضبطوه الحنبلي اسمه ابن عقيل الحنبلي خاطش ديوا اسمه ابن عقيل كان غير ثلاثة ليس منهم هذا ابن عقيل الحنبلي. هذا آية ما لا تصدق لو كان ما حدثكش بها التلاميذ تاعو لا يمكن أن يصدق ما ذكر عنه. فيذكر عنه ابن الجوزي قال كان دائما الاشتغال بالعلم غير العلم، وكان له الخاطر العاطر والبحث عن الغوامض والدقائق، وأكبر تصانيفه ماذا؟ الفنون، كتاب الفنون. تعرف شحال وصل؟ ذكر ابن رجب أنه بلغ 800 مجلد 800 مجلد. هل يصدق هذا؟ كتاب الفنون قال لك أكبر كتاب ألفه عالم إسلام، أين ضاع هذا الكتاب؟ 800 مجلدة. كان اللي قالوا 600، ابن رجب قال لا 800 مجلدة. في كل شيء، النحو، الشعر، التاريخ، ما خلى فن إلا وألفه بتفاصيله. تعرف ابن عقيل الحنبلي يعني أعطي قلما سيادا رحمه الله تعالى. قال الذهبي لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب، حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد 400. قال واحد أنا شفت المجلد 400 صح ماشي قاعش وقع في يدي مجلد 400. قال الذهبي وقال ابن رجب هو 800 مجلدة 800 مجلدة. يقول ابن عقيل باش وصل إني لا يحل لي باش وصل إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري باش وصل لهذه. واش عرف النقطة الأولى أنه مسؤول، إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة وبصري عن المطالعة. قال كما نقدرش قاع خطرات العقل ما يقدرش يزيد وأتعب لا أستطيع أن أنظر. قالك واش ندير؟ قالك أعملت فكري في حال راحتي، يتكسر ويبدأ يفكر تلك المسألة الفلانية ويشفى غدوة كينوط يشفى شي معنى ينسى يشفى. فأعمل فكري في حال راحتي وأنا منطرح فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، يفكر في المسائل ما مش يضيع وقته تماما. وبلغ حرصه الشديد على وقته أنه اختار سف الكعك تعرفوا أن الخبز والأكل يأخذ وقت، يأخذ وقت. وش الحل؟ يجي وقت الخبز، خبز. سبحان الله. كاين حلول، مثلا احنا بالشام كنت نروح من 8 تاع الصباح ما نجيش حتى 5 تاع العشيه مثلا، ومضيت عليها زمن. بصح واش هو الحل باش ما تضيعش وقتك في الاكل؟ كنت اكل اكله اسمها النابلسيه، والنابلسيه هذه مثل اكله هكذا دقيق فيه العسل بزاف، كثروا له العسل، حلو يعطيك قوه، تبقى بها، ابقى بها ما شاء الله حتى 5 ما شاء الله. وكي باش ما تضيعش الوقت، واش باش ما تضيعش الوقت، واش دير؟ واش هو الحل في العشاء؟ واش دير؟ تبانا الحل هو البطاطا المغليه، هذا هو الحل. البطاطا المغليه باش حد يدير لك وقت، حطها اي تغلي كي تطفى طفي عليها باش ناكلها ما شاء الله. نعم ولا لا؟ بصح دائما محروقه، دائما في حياتي كليتها، ما عمري ما تنسى باللي راك حاط حاجه على النار حتى نشم ريحه طابت. دائما نشم ريحتها باش نطفى، امر معروف. كيش كنا نغسل حوايجنا؟ الحل وشنو؟ كتاب راه عندي هنا طاوله، ونحط باسين على تحت رجلي، ونحط فيها الحوايج، ندير هذيك الماده تاع الغسول هذيك برجلي وانا نقراها. والله الذي لا له سنوات مشيت هكذا، حتى ربي من علينا وتزوجنا يعني بعدين باش زال عنا هذا اللي باش ناكل ما بلا سخونه. وشوفوا رحتينا كنا نضيع وقتنا، اضعنا كثير من الوقت، ما كناش نحافظوا على وقتنا. هذا اختار سب في الكعك، مش ماذا الكعك؟ الكعك هذا معروف انه يذوب، يذوب يعني غير تحطه يذوب، ما يحتاج الى مضغ، فيحطه في الماء او يقرا ويقرا وياكل. سئل لماذا؟ قال لاجل لماذا تركت الخبز وذهبت الى سف الكعك؟ قال لاجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. كي مضغ الخبز يروح لي بزاف وقت. اي حبيبي شنو هذا؟ في المضغ توفير للوقت، هذا لابد. باش تقول ابن عقيل الحنبلي 1800 مجلد ماشي هكذاك. اذا فالتكاليف كثيره، والموت خاطف، الموت خاطف، ما يستاذنش باش يقعد جماني جاي من فوق، خاطف. الانسان لابد يحصل اكبر عدد ممكن من ايات الله في صدره، لانه سيرتقي بها في الجنه، كل ايه بدرجه في الجنه، ويرتقي ايضا يغتنم الوقت في التعلم، فان العلم طاعه من اجل الطاعات، وايضا يصرف وقته في صله الارحام والعمل الصالح افضل من ان يضيعه فيما لا ينفع. ذكر ابن تيميه، ابن رجب ذكر عن جد ابن تيميه تقي الدين الجد، واش كان يدير؟ قال كان اذا دخل الخلاء يقول لحفيده، من؟ ابن تيميه شيخ الاسلام، يقول له اقرا علي هذا الكتاب وارفع صوتك. اذا دخل الخلاء يقول للحفيد اقرا الكتاب وارفع صوتك حتى لا يضيع الوقت. هذا لا ياكل، هذا لا يشرب، هذا لا ينام، هذا يستغل الوقت في وقت قضاء الحاجه. فهذا قال عنه ابن رجب يشير الى قوه حرصه على العلم. وكان ابن الجوزي رحمه الله يقول أعوذ بالله من صحبة البطالين، البطالين إنسان يضيع الوقت، أعوذ بالله من صحبة البطالين. الخاتمة التي نختم بها كلمتنا هذه أن نتذكر، أن يتذكر كل من يغفل عن هذا الزمن الذي هو مسؤولية، الذي هو نعمة، الذي وجب علينا الحفاظ عنه، يتذكر أن الأيام، أيام الدنيا قصيرة وإن طالت، كل شيء فان قصير، كل شيء فان قصير يدب عليك، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الليل مهما طال فلا بد لضوء الفجر أن يبرق على الإنسان، وأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر، لا بد من دخول القبر. تذكر وصية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري، أخذ رسول الله بمنكبه صلى الله عليه وسلم فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. تذكر أنه إذا جاءت ساعة يسدل فيها الستار على حياتك، اعلم أن ثم يوم تمنع من العمل. فالآن الحمد لله الروح راي بين جنبيك، فقدم لله تعالى فإن ما ينفعك، فإن غرك سلطان، إن غرك مال، إن غرك هذا البريق الذي يعيشه الناس من زهو ولهو وغيره، تذكر قصص الصالحين، بل قصص من عرفوا تلك الساعة. محمد الفاتح معروف، محمد الفاتح رحمه وجده، محمد الفاتح فاتح القسطنطينية، السلطان محمد الفاتح إنسان بار، فتح الترك والفتحة والقسطنطينية 6 قرون وتحت الإفرنجة، ما استطاع أن يفتحها الصحابة أبو أيوب الأنصاري وغيره، ما استطاع. فهذا محمد الفاتح نام على فراش الموت، كان خلاص أدرك أن الموت أتاه، وكان ثريا وسلطانا، فقال اعرضوا علي كل ما أملك، جيبوا لي قاوش أملك من الجواري والغلمان والنساء والأموال والجواهر، بل وليخرج الجند كله، الله الجند كلهم يخرجون. قال الراوي فخرج الجيش عن بكرة أبيهم كلهم، فنظر السلطان إلى هذا الملك العظيم الذي أوتيه فبكى وقال والله لو قبل مني ملك الموت كل هذا لافتديت به، أن نخليه له أفدي به نفسي من يوم القيامة، أفدي به نفسي، لو قبل مني ملك الموت لافتديت نفسي منه بهذا، يعني ما يديش الآن وقت الحياة التالي، لكن هيهات. ثم نظر إلى جنوده هؤلاء فقال أما هؤلاء فوالله لن يستطيع أن يزيدوا في عمر ساعة، ثم أجهش بالبكاء وقال ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطاني، المال والجاه، المال والجاه، المال والسلطان. وهارون الرشيد أيضا كان يخاطب السحابة قائلا أمطري حيث شئت فسوف تأتي يأتيني خراجك، انظر لما وافته المنية. لما نام على فراش الموت بكى وقال لإخوانه أريد أن أرى قبر الذي سأدفن فيه، أريد القبر. فخرج يمشي يمسكه رجلان فحملوه إلى قبره، فنظر إليه وبكى ورفع رأسه إلى السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. إذن فإن كان أهل الدنيا مجمعين على أن الدنيا هذه فانية وأن الوقت لا بد، حتى الكافر معك يقولك الوقت لا بد من المحافظة عليه، فعلى أهل الإيمان هم أولى أن يشمروا عن على الساعد ويستعيضوا ما فاتهم ويجمعوا وفاتهم ويلموا شتاتهم. قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، الإنسان لابد أن يتذكر ويرجع إلى الحق، وإن كان صالحا يزداد شكورا لله تعالى، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع، أعظم شيء عنيت بحفظه والوقت، وأراه أسهل ما عليك يضيع. ونصيحة للطلاب وخاصة للشباب أن يحسنوا توزيع الأوقات، حتى العلماء ينصون أنه لابد من توزيع الوقت نتاعك، اليوم الفلاني فترة المدة الصباحية من كذا إلى كذا، كثرت علينا المواد، كثرت علينا الأعمال، هذا كتابة، مراجعة حفظ قرآن، مراجعة حفظ القرآن، ستر أرحام مشاغل الدنيا، هذا عمل سنبدأ يضبط وقته، يمشي على جدول معين، ولا يضيع هذا البرنامج إلا لسفر مبعد أو مرض مقعد، كاش يسمحش فيه، حتى إذا فاته شيء يستعاضه يخلفه ما يرقدش، يولف نفسه على هذا الأمر كاش. فلا بد للمسلم أن يضع برنامج حسن، أقرأوا كلام من الجوزي، أقرأوا ابن الجماعة، أقرأوا العلماء، دائما يركزوا على النقطة حسن توزيع الأوقات. حتى قال ابن الجوزي ولا يجوز الشركة بين الفنون، فلا تطغى مادة على مادة، ماشي مادة تمد لها أكثر من حقها، لا أعطيت لهذه ساعة وهذه ساعة ونص مثلا، خلاص ساعة ونص انتهت، خلاص ما تزيدش، خاطش احنا دشفنا قوة منا الشيطان يجي يدفعك زيد كمل زيد، لا خلاص انتهى الوقت. سبحان الله بمجرد أن تغلق ذلك الكتاب في هذه المادة وتفتح كتاب آخر تشعر بواحد الجد، واحد الصرامة، واحد زيادة الإيمان. الإنسان لابد أن يكون على هذا المنوال ويختار أحسن الأوقات، وأحسن الأوقات بحسب الحال، حسب مشاغلك، حسب. فالذي يدرس المدرسة ليس كالذي يعمل، والذي يعمل ليس كالذي لا يعمل، وغير ذلك. فالإنسان يوزع أوقاته حسب حاله وحسب عمله وحياته. وعليه إذا أراد الحفظ عليه بوقت السحر. في الحال أن تنام باكرا، لما ينامش باكر؟ وقتش يستيقظ؟ يستيقظ يدوب مع الأذان، يدوب مع الأذان الفجر أو لا يستيقظ. تعرف العادة في الصيف وش يصير لنا في الصيف؟ في الصيف الحاجة اللي تصرى بزاف تتكرر، طفي حاجة وتمام مش فايق لكثرة النعاس. ولما تستيقظ تسأل من الذي أطفأ هذا الجهاز؟ انتهي، لاش الإنسان يتعب خلاص. لكن تمش تعمل نام باكرا وتستيقظ وقت السحر ساعة، صلي ركعتين لله تسأله تعالى التوفيق، وتحفظ ما تريد أن تحفظ. أحسن وقت للحفظ هو وقت الأسحار، وأحسن وقت للكتابة هو وسط النهار. وسط النهار يعني في وسط النهار ديروا للكتابة، اللي عندك أشياء تكتبها. لماذا؟ وسط النهار كاين ضوضاء كاين كذا، خلي باش ما تضيعش الوقت ابدا تكتب، دون نظم المعلومات تاعك في كتاب في كراسة. وجمع من جهة راك تراجع الدروس تاعك المتناثرة، من جهة راك تضبط العلم تاعك، من جهة راك تكتب. خلاص ساعة أني كتبت المادة الفلانية الآن مراجعة. وأحسن وقت لمراجعة القرآن الكريم هو بعد صلاة العصر، العصر أحسن وقت لمراجعة القرآن كان بعد صلاة العصر، يعني الوقت يبدأ يخف، البرودة تبدأ تمسك. إذن الحفظ في الأسحار والكتابة وسط النهار ومراجعة بعد صلاة العصر قبل الأصيل، هذا هو الأصل. ثم الإنسان بحسب حياته، فالإنسان ما يستطيعش يتدخل في حياة شخص يقول هذا هو وقت يناسب بالصيف، لا، هذا يرجع إلى الأمر. والإنسان عليه أن يعتني بالحفظ مدام شابا، لا يعني أن الكبير قد فاته القطار، والله ما فات القطار، ما فات القطار. فيفوت القطار في حالة إذا تموت أو جننت، هنا ما تقدرش تحفظ. ما دام ما زال الإنسان بعقله بالروح بين جنبيه يستطيع أن يحفظ ولو آية في اليوم، آية آية في اليوم. شحال من يوم في العام؟ 365 آية تقدر تحفظها، 365 يوم تقدر تحفظ 365 آية. فما نقولكش احفظ صفحة، آية واحدة فقط، هذه لو أردت فعلا أن تحفظ كتاب الله. يمر عليك عام عامين خلاص لا تحفظ القرآن كاملا. وأيضا فيما يخص غير ذلك من الفنون، فالإنسان يحسن استغلال الأوقات، فحسن الاستغلال من توفيق الله تبارك وتعالى. مرة درنا عملية حسابية، قلنا لهم قادرين تقرأ سورة قل هو الله أحد فيه اللي هي ثلث القرآن، تقرأها شحال؟ 33 مرة، 33 مرة في الدقيقة الواحدة، تقرأها 33 مرة في الدقيقة الواحدة. سورة الفاتحة تقدر في الدقيقة الواحدة تقرأها 7 مرات قراءة عادية، سورة الفاتحة أم القرآن. فالإنسان ما يقولش باللي كاش وقت، لا، لابد من توزيعه وحسن تقسيمه والجد. ثم طبعا داخل هذا الوقت تجعل وقت للراحة، استجمام مع إخوانك في الله، ما فيش مشكلة إنسان، لكن يضبط هذا الوقت، يضبطه. من أراد لابد من تخطيط. أما العكس، بالعكس العملية الحسابية الأخرى، العملية الحسابية الأخرى اللي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله،